بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفافه، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والحديث على كل حال رجعه مسلم في صحيحه. قوله: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك. تبذل الفضل يعني ما زاد على الحاجة الأساسية للإنسان، وذلك أن ما يزيد عن حاجة الإنسان وحاجة عياله من القوت والدواء والمسكن والمركب وما إلى ذلك، فينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إنك إن تبذل الفضل خير لك. قال: وإن تمسكه شر لك، لأن الإنسان يحاسب على ذلك جميعا. ولا تلام على كفاف، يعني أن الإنسان إذا وجد عنده ما يكتفي به ويكفه عن الحاجة إلى الناس وعن السؤال والتطلع إلى ما في أيديهم، فإن ذلك هو المطلوب. ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، لأن هؤلاء الذين تعولهم هم الذين يجب عليك أن تنفق عليهم، وهم أحق الناس بإحسانك وصلتك وعطائك. والحديث الآخر هو حديث عبيد الله ابن محصن الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، آمنا في سربه يعني في نفسه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، يعني كأنما حيزت له الدنيا بأسرها. وذلك أن مطالب الناس لا تخرج عن هذه الأمور المذكورة. إذا كان الإنسان آمنا في نفسه ومعافا في جسده وعنده ما يكفيه عن الحاجة للناس، فكأنما حيزت له الدنيا، لأن الإنسان ولو كان عنده الكثير من العرض ولكنه مريض، فإنه لا يستطيع أن يتمتع بهذه الملاذ. وإذا كان الإنسان صحيحا في بدنه ولكنه لا يجد لقمة العيش، فإنه ينشغل قلبه بذلك. وإذا كان الإنسان غنيا ولكنه لا يأمن على نفسه ولا على أهله، فإنه لا يلتفت إلى شيء من لذات الدنيا ومباهجها، وإنما يطلب الأمن. فالإنسان إذا حصلت له هذه الأمور، حصل له الأمن، وحصلت له العافية في البدن، وحصلت له الكفاية، لا يحتاج إلى أحد، فكأنما حيزت له الدنيا، لأن هذا هو المطلوب منها. وما زاد فإن الإنسان لا ينتفع به غالبا. لو قيل لأحد من الناس: الآن لك من هنا إلى أن تصل إلى الرياض، كل الأراضي لك، كل ما تراه عن يمينك وشمالك فهو لك إلى أن تصل هناك، لكن تأكل، هل تستطيع أن تأكل أكثر من قدر الذي يأكله الآخرون؟ ولو كنت تملك أموال الدنيا، هل تستطيع أن تأكل أكثر مما يأكل الناس؟ لو أكلت مرتين في ليلة لربما مرضت. وهل ستلبس ثيابا أكثر مما يلبسه الناس؟ لو لبس الإنسان شماغين أو ثوبين لضحك عليه الناس ولضاق ذرعا بها، ولن يستطيع أن يتنقل إلا على مركب واحد، وما زاد عن ذلك فهو من الفضول، هو من الفضول. وهؤلاء الذين يملكون العرض الكثير ثم يخرجون منه، الواقع أنه ليس لهم منه إلا ذاك الذي أكلوه أو تصدقوا به، أما ما بقي فهو ليس لهم. لو قيل لك لك 100,000 مليار من الأموال، ماذا ستأكل أنت؟ خبزة في أول النهار وخبزة في آخر النهار، ماذا ستأكل؟ كم ستأكل؟ وكم سيبقى؟ الذي يبقى ليس لك، ليس لك، إنما هو قيل هكذا، لكن الواقع أنك لم تنتفع به. ولو كان الإنسان يعقل لا أدرك هذه الحقيقة، ولذلك يخرج أهل الدنيا بعدما شغلوا نفوسهم وأوقاتهم أعمارهم في تطلبها وجمعها، يخرجون منها بخرقة بيضاء، ويبقى ذلك العرض الكثير يحاسبون عليه، ويأخذه وارث لا يحاسب عليه لأنه جاء من طريق مباح. وهذه قضايا يحتاج الإنسان أن يعتبر وأن يتبصر، ولكن النفوس لما جبلت على الطمع صار الإنسان لا يشبع من الدنيا مهما أعطي منها، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فأقول أيها الأحبة، الآن انظر إلى الناس الذين تذهب أموالهم هنا وهناك، قد يكون هذا الإنسان يعمل وله دخل شهري يبلغ 20,000، 20,000، 20,000 ليست قليلة، ليست قليلة، فهو يضع ذلك في مساهمات، والبنك يغريه ويعطيه فوق هذا مئات الألوف، ثم بعد ذلك يخسر ولا يبقي لنفسه في مصروفه إلا الشيء القليل لربما 4,000. لو أنه فكر وتعقل لعرف أنه يشتغل هذه السنوات حتى يسدد هذه الديون، وما ذهب عليه مما جمعه السنوات الطوال أنه يشتغل بالشهر 4,000 فقط، فلو قيل له ستنزل من 20 إلى 4,000 لجن جنونه. والواقع، الواقع كذلك، أنه يشتغل 4,000 والباقي أين ذهب؟ ذهب في هذه المساهمات وفي هذه توظيف الأموال أو غير ذلك. أليس الناس هكذا يقع لكثير منهم؟ لكنهم لا يفكرون. فالواقع أنه يعمل 4,000، أجير 4,000، أجير 3,000، لكنه مطمئن إلى رسم ذلك أن يكتب فيه أنه يعمل 20,000، بأكثر من ذلك، بأقل، والواقع أنه ليس له منها إلا ذاك الذي يأكله 4,000، 5,000 أو نحو هذا، والباقي، والباقي ذهب. فهكذا إذا مات الإنسان سلب ما بيده وذهب إلى غيره، فالواقع أنه ليس له منها إلا ذاك الذي يأكله. فكم قدر هذا الذي يأكله في كل شهر؟ 6,000، 7,000. طيب والمليارات لا قيمة لها، ذهب وتركها. فكأنه وذاك الإنسان الذي ليس له دخل إلا 6,000 أو نحو هذا هم سواء. بل نحن نشاهد أن بعض الذين لا يحصلون إلا القليل يتمتعون ويتوسعون في الملذات أكثر من ذاك الذي يملك المليارات. ذاك يحسبها بحسابات دقيقة. لو قيل هذا الإنسان الذي ذهبت عليه مئات الألوف أو الملايين في المساهمات، لو قيل يا أبو فلان السنة هذه إجازة، رمضان كله إجازة، وش رأيك تذهب وتسكن فندق قريب عند الحرم في الشهر ب300,000 ريال بما فيها الأكل والشرب؟ 300,000، أنا مجنون؟ 300,000. واليوم تجد أحد الناس من المعلمين وغيرهم لربما 600,000 ذهبت عليه. وين ذهبت؟ ذهبت عليه في الأسهم. لو قيل 300,000 في رمضان تتمتع أنت وأسرتك تجلس كل رمضان وأمام الحرم، أنا أصرف 300 على، لو قيل طيب ما هو 300 60,000 فقط رمضان كله 60,000، قال لا ولا بست ولا بعشرين. طيب أن جمعتها من هنا وهنا وضيقت على نفسك وتذهب وتحاسب وكم يأجر لك هذا وتسكن في مكان بعيد جدا يمكن، وتذهب بالنقل الجماعي ولا بطريقة أو بأخرى، ثم تذهب من بين يديك باردة ما تستفيد منها شيء. لكننا ما نفكر. فهذا الذي ذهب هو ليس لنا، لم يقدر لنا، فطار من بين أيدينا ولم ننتفع به لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. والواقع أن الذي لنا هو هذا الذي بقي القليل القليل. ولكن يقنع الإنسان أحيانا بمظاهر زائفة أو بأرقام أن دخله كذا والواقع أنه ليس كذلك، أو أنه يملك في أرصدته أموالا طائلة وملايين هائلة ولكنه في الواقع لربما ما ينتفع منها إلا بآلاف قليلة والباقي ليس له ليس له. فالتبصر بحقائق الأمور مطلوب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وفي الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أفلح من أسلم، يعني حصل المطلوب في الدنيا والآخرة، ونجا من المرهوب، وكان رزقه كفافا. ما قال كان يملك المليارات ولا الملايين، رزقه كفافا يعني يكفه ويكفيه عن الحاجة إلى الناس. وقنعه الله بما أتاه، رواه مسلم. قنعه، وهذا اللفظ قنعه يدل على أن هذه المسألة تحتاج إلى شيء من الترويض والمجاهدة للنفس من أجل أن يحصل للإنسان القناعة، فليس ذلك من السهولة بمكان. الذي عنده قليل غير مقتنع إلا من رحم الله عز وجل، والذي عنده كثير غير مقتنع. وهل رأيتم أحدا ممن يملكون العرض الكثير جالس ممدد رجليه ويقول أنا خلاص ما عاد بشتغل، أنا برتاح والحمد لله اللي عندي يكفي أولادي إلى الجيل العاشر أو العشرين؟ لا، الكل يعمل والكل يكتح والكل ينصب. نعم. وفي حديث أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدي للإسلام. طوبى، طوبى هذه كلمة تدل على الخير. نعم. فعلى يعني حصل له الخير. لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. صلى الله عليه وسلم.